صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباح الورد والياسمين، صباح الغيث النافع على قبلي الحبيبة. نهاركم زين وجمعة طيبة ومباركة الكل مستمعينا. اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، نهير جديد إن شاء الله نبدوها معاكم. جمعة مباركة للجميع، هترافقكم وكشبرة في تقديم صباحك يا قبلي حتى للأحداش، ومعنا برهان بن عبد الله في الجانب التقنية. نهير جمعة بارد برشا في ولاية قبلي. نذكركم في البداية بدرجات الحرارة اللي ما زالت منخفضة، تتراوح اليوم بين 2 درجات و15 درجة، مع هطول كميات هامة من الأمطار على مستوى قبلي المدينة. بعد إن شاء الله نمدوكم بتفاصيلها، لكن حسب ما فات به المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الأمطار باش تتواصل حتى للساعات الأولى لهذا الصباح، ثم تزيد تنخفض درجة الحرارة تدريجيا وتسحل الدنيا شوي. عموما ننسيش رواحنا وخاصة مستعملية طريقة، فما كميات من الأمطار اللي مازال مقصدش ربي ومازال مخرج للخدمة، لكن زادة اللي موجود في الطريق نقولوا له نردوا بالنا، خاصة على مستوى طريق جابس استعمال الضوء، وأيضا على طول ديما نحاولوا باش نخفضوا من السرعة. نسيسوا رواحنا ونسيسوا اللي معنا، وإن شاء الله سلامات للناس الكل. كيف ما قلنا درجات الحرارة تبقى منخفضة في قبلي اليوم، سماء قبلي مغشيت ببعض السحب، فما شوية أمطار تتسجل اليوم على بعض المناطق. ناخذ احتياطاتنا لكل مستمعينا، ما تنسوش زيادة تتفاعلوا معنا على رقم التليفون 75 493 8159، ولا تبعثونا ملاحظاتكم ولا نداءاتكم ولا هدايتكم على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. راجعين بعد شوية نوصل معكم المشوار 34 دقيقة بعد السبعة. ربي يوفق الجميع. لطفي بوشناق ويا أحلى صباح، تحياتنا لكل مستمعينا. يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح يا أحلى صباح. اللي في طريقه مستبشر الله يعينه، واللي يقرأ واللي يفكر الله يعينه، واللي على ذراعه يتدلل الله يعينه، واللي قم يجمع في شباكه الله يعينه، واللي على الغربة شباكه الله يعينه، واللي بالليل ونهاره الله يعينه، ينادي على خبز صغاره الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح الشمس جبيلها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح اللي يتعلم في كلمة الله يعينه، واللي قم يجري وراح الماء الله يعينه، واللي مع غزاله في شباله الله يعينه، واللي في الصحراء مواله الله يعينه، واللي بين قرية ومدينة قلبه غنى يحنينا الله يعينه، واللي قام يفرح ويفرح الله يعينه، واللي قال إن شاء الله نربح الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح رشيد وقد المطر المرة هذه نهدوه لكم مستمعينا خاصة مع أجواء الأمطار اللي قاعدة تتسجل على مستوى قبيل المدينة. نرجو زادة تكلمونا تنقلونا أجواء الطقس عندكم في كل مكان على 75 493 8159. نعود ونذكر مستمعينا وكل ملتحق بينا اليوم درجات الحرارة منخفضة جدا في قبلي مع هطول كميات من الأمطار على مستوى قبلي المدينة، تتراوح درجات الحرارة بين 2 و15 درجة، ريح ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية، طقس بارد جدا خاصة مستعملية طريق الردبيلنا على رواحنا نسوقوا بتأني، والردبيلنا من السرعة نخفض من السرعة ونستعمل الأضواء باش الرؤية تكون أوضح، وفي نفس الوقت الردبيلنا حتى من الانزلاقات، وإن شاء الله سلامات لكل مستمعينا. نواصل معكم المشوار نعرفه مع انخفاض درجة الحرارة ديما وفي الطقس هذا وخاصة في فصل الشتاء نستعمل برشا وسائل التدفئة على هذيك. نزيد نذكركم بالبلاغ الصادر عن وزارة الصحة، كانت أصدرت في الفترة الأخيرة وتزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وزارة الصحة بلاغها حذرت فيه المواطنين ودعتهم إلى ضرورة اتخاذ الحذر اللازم مع استعمال وسائل التدفئة التقليدية كما الكانون ووسائل التدفئة الأخرى بالغاز والزادة اللي بتمشي بالضوء اللي يمكن أنها تؤدي للاختناق بثاني أكسيد الكربون، وهذا الكل بالحرص على تهوئة الغرفة وعدم ترك وسيلة التدفئة في الغرفة أثناء النوم. وفي حال الإحساس لا قدر الله بدوران ولا اختناق ولا فقدان الوعي، لازم إخراج المصاب فورا الفضاء مفتوح واستدعاء الطبيب والاتصال بالحماية المدنية، وإن شاء الله سلامات الكل مستعملي طبعا وسائل التدفئة لكل مواطنين في كل مكان. نعرفوا اللي أحيانا زادة نضطر على خاطر درجات الحرارة منخفضة، ولا اللي يخدم زادة ويسهر في الخدمة، ولا اللي يبات في الخدمة ولا غيرها، لهذا ديما نردوا بالنا ونردوا بالنا أكثر من تخذنا عنا وإحنا نستعملوا في وسائل التدفئة هذه، خاصة الكانون ولا وسائل التدفئة زادة عبر الغاز ولا بالضوء. ونسيسر وإحنا وإن شاء الله سلامات الكل مستمعينا. راجعين مرة أخرى مع الإهداءات اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. قبل هذي نذكر سادة المستمعين اللي حب يكلمنا 75 493 859. عبد الباقي بن مسعود يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية. أمين يا رب يسعد صباحك يا عبد الباقي، نهارك أسعد ليما. زهرة البلسان تقول صباح الورد يسعد صباحك زهرة ونهارك زين. صديقنا نور الدين كمالة يقول صباح الخير وصباح الورد والياسمين، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليام. وتحية خاصة الجميع أهلي المنشية الغالية، تحياتنا لكم يا نور الدين، تحياتنا لكل أهلينا في المنشية وفي سوق لحد وفي كل ربوع نفزة والحبيبة. تحية تصلنا من صديقنا هادي سالم اللي يقول معنا سائم الجمعة الندية إليكم هذه الهدية، ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفظكم من الأخطار وأسعدكم وجعل حياتكم حياة الصالحين الأبرار. صباح الخير أختي مبروكة أخويا برهان وكل مستعملية أو مستمعي وعاملية الإذاعة الأكثر قربا في تونس، جمعة مباركة للجميع ونهاية أسبوع مريحة. تحياتنا لي خويا هادي ونهارك كازين، يسعد صباحكم وين ما كنتم. صباح النشاط والحيوية الكل من يلتقط موجات نفزة وأفام، تسمعونا على الموجة 100.9 وتسمعونا زادة على راديو نفزة وبوانيت اللي تبهنا على الانترنت. تتسارع على الأخبار وتتسارع على الأحداث، وأكيد كل الفقرات إن شاء الله نكون فيها معاكم. المرة هذه في الفقرة الطبية ندعو كل الأولياء للتركيز خاصة في النصائح اللي باش نقدموها، وخاصة زاد اليوم المرة الفاتت نتذكروا أنه تحدثنا على ضرورة تشخيص المرض للطبيب وضرورة تقديم معلومات كافية للي نحسوا به، وإن شاء الله ربي يشفي الجميع. لكن اليوم باش نحدثوا على ربما شريحة الأضعف، نتحدث على صغيراتنا اللي عادة يكون مريض ولا يحس بوجيهة معينة وما ينجمش يوصل المعلومة بالطبيعة نظر لأنه مازال ما ينطقش بالباهي ولا زادة ما هوش عارف بالضبط شنو اللي يوجع فيه. اليوم باش نتحدث على ضرورة خاصة معرفة الأولياء في تشخيص مرض أبنائهم، وباش نتحدث زادة على التهاب القصبات لدى الأطفال بداية من 8 ودرجين. تنجموا تسمعونا، وإذا كان تحبوا تكلمونا لمزيد من الاستفسارات تكلمونا على رقم التليفون 75 493 859. إن شاء الله نهاركم مليان بالنشاط والحيوية بالأمل والعمل لكل مستمعينا. كلمات مجد الرومي نهدوها لكل من يلتقط موجات نفزة وأفهم.

شيء معي، لا شيء معي إلا كلمة. طبعا 900 هو سوم حارة العظام، وكأنه إنجاز ولا في تونس نبشروا في بعضنا اللي راهو سيء معناتها سوم حارة العظام ولا 900. هو بيني وبينك ورطة مش ورطة أكثر من أنه فعلا معناتها اليوم ما نزيدوا نذكروا بين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. هو تتفكري ولا الشغل الشغل عند تتفكري التونسي. مبروكة وقت كانت حارة العظام ب 430 فرنك تتفكري معناها شوفي أقل من 430 اللي أو دكتور بيقول إنك أنت بمية اليوم وصلنا ل 900 وربي يستر ما نوصلوش ل 2000 ولا 3000 اكيد ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي زاد الحكومه التونسيه خاصه مع مطلع 2019 تشوف الزوالي وتشوف المواطن وتشوف المقدره الشرائيه وتشوف زاد الارتفاع الكبير للاسعار هذيا. طبعا عبير مشكين في العظام الجمعة هذه بركة حتى سوم اللحوم الحمراء وغيرها من المواد الاستهلاكية ماشي يرتفع. عموما إذا كان تحبوا تتفاعلوا معنا حول الموضوع انطلاقا من 9 إن شاء الله نجموا تكلمونا على 75 493 899. ونصور الناس عندها ما تقول مبروكة، خاصة كي ندخلوا على صفحات الفيسبوك ونشوفوا التنبير متاعهم كي يعملونا تصويرة متاع كاريكاتير يبدأ هيك رجل كبير وبحذاها صغار يقولوا له صار كان عندكم حاجة اسمها الحم أحمر انت يظهر لي العباد عندها ما تقوله عندها ما تنبر اكيد ينجموا يتصلوا بينا ويشاركوا معك اكيد في البرنامج اكيد. ونزيد نذكر زيد ان شاء الله بعد شوي باش نتحدث على صغيراتنا، نتحدث على الفتره هذه اللي فتره انتقال عدوى ربما بعض الامراض المتعلقه بانخفاض درجه الحراره والموسم ربما بعض نزلات البرد الموسمية. نتحدث على الأطفال اللي ربما من الجمش الصغير يشخص المرض متاعه، ساعات يكون اللطف عليكم موجوع في حاجة معينة من الجمش يوصل، سواء كان صغير اللي مازال الإدراك متاعه ما يوصلش باش يوصل المعلومة ولا ما يعرفش ينطق، ولا زاد الولي يكون في حيرة من أمره. عبير في النقطة هذه باش نتحدث على أهمية خاصة وعي الولي وأهمية تشخيص مرض الصغير من الولي للطبيب كما تحدثنا المرة فاتت، لكن المرة هذه على صغيرات خاصة مبروكة. وأنه الولي والأمهات خليني نقول تشوف صغيرها يبكي وإلا تلقى عندها سخانة وإلا تلقاها موجوع وهي ما هيش فاهمة معناتها شنو الحاجة اللي وجعت صغيرها، تولي هي أصلا متوترة في ماذا خلينا نقول في حاله معني تبدا ماهيش فاهمه وتبدا تستريسي على الاخر وتبدا ماهيش عارفه ايش تتعامل بالضبط. هي فاهمها كيفاش تشخص حاله صغيرها وفاهمها شو اللي يوجع فيه بالضبط ممكن يقلص زاده من حده التوتر ويخليها تنجم تعالج صغيرها وتعرف وقتاش تهز للطبيب وقتاش تعطيه الدواء الفلاني وقتاش تعالجه بالضبط. وهذه هي النقاط اللي باش نتحدثوا فيها بعد شويه مع الدكتور ذياء الصغيرون. نزيد نذكر زاده نتحدثوا على التهاب القصبات لدى الاطفال وكيفية الوقاية والعلاج قبل هذا باش نسمو أحلام تدري ليش أزعل عليك. تحياتنا لكم وراجعينا تدري ليش أزعل عليك عشقك وموت فيك بحضنتي. يقبلني 14 دقيقة بعد 8 راجعين من جديد. نصبح عليكم الناس الكل صباح النشاط والحيوية وخاصة صباح الصحة والعافية والطمأنينة والسكينة وراحة البال. وما أحلاش من أنه نهتم بصحتنا بطبيعة باش نجمو ديما نكونوا في فورما. كما سبق وقلنا نتحدث اليوم على أهمية الوعي بتشخيص أو حسن تشخيص مرضنا. كنا تحدثنا عليها المرة الفاتت بالنسبة لكامل الشرائح العمرية. المرة هذه نتحدث على فئة الأطفال بالأساس. وإن كان اللي نجم هو صغيرنا يقول راهو عندي حاجة توجع فيها ونجم يوصل معلومة، ولا زاد الصغير اللي مازال ما يدركش ومازال ما يعرفش كيفاش يوصل معلومته. وفي الإطار هذا دور الأولياء مهم جدا. على هذاك معنا الدكتور ضياء صغيرون. صباح الورد والياسمين دكتورة. صباح النور مبروكة. صباح النور عبير. صباح النور. نهاركم زين إن شاء الله. إن شاء الله عامكم 2019 صحة وغيث نافع. أمين يا رب العالمين. وما أحليش من الصحة بطبيعة دكتور، هي ديما تخلينا على الأقل نحافظوا على سلامتنا، تخلينا ديما وقفين وقفة صحيحة على روحنا. بالنسبة للغيث النافع عنا ما نقوله اليوم فيك بالليه الحمد لله. مفاجأة سارة جدا هذا الصباح أكيد. وفي الأوف دكتور قبل ما ندخل الموضوع أنا كنت تحدثت على قيمة خاصة حتى المنظر الطبيعي اليوم، المشهد الطبيعي وقت صب المطر على الجانب النفسي. أنا من خلال ملاحظتي أن درجة التوتر ودرجة الأحاسيس السلبية نقول بصفة عامة يرتفع عندنا وقت تكون الدنيا زمة صب المطر، الجو يهدى وترطاب النفوس والقلوب. وهذا من خلال ملاحظة أكيد. وإن شاء الله يا ربي بالغيث النافع. صحيح هو ربما عنده علاقة برشة بنفسيتنا، خاصة وإنه في قبلي معناتها في مناخ صحراوي شوي نعرف اللي يأثر شوي على نفسيتنا. وقت اللي تصب المطر الفلاح يفرح، الشاب يفرح، المرأة تفرح، وربما زادة الكلنا نحبه الشتاء ونحبه زادة كل مقاومات الشتوية نجم نقول. عموما إن شاء الله يا ربي بالغيث النافع على كامل ربوع نفسه. ونرجع موضوعنا دكتور اليوم، دور الأولياء في تشخيص مرض أبنائهم. كما أنا حبيت نحط الموضوع هذا بمناسبة فصل الشتاء، البرونشيت، التهاب القصبات لدى الأطفال. في الإطار العام اللي بديت به 2019 وهو طبيب النفس مولاها، وكنت فسرت في الحصة اللي فاتت أن طبيب النفس مولاها مش هو يداوي نفسه، إنما هو يرد باله على علامات وأوقاتها وقت الجات باش ينقل ذلك بكل دقة وبكل رصانة وكل ثقة للطبيب، باش الطبيب اللي هو الاورديناتور الكبير الفاتريتي سا يبورتي ان دياغنوستيك يجيب التشخيص وبالتالي يداوي بالباهي. في نفس الاطار هذايا طبيب نفس مولاها طبيب الصغير زاد والديه، وهذا اهم بياسر منه واصعب من الاول. والديه ولا اللي كافل والمروض نتاعو والمعلم نتاعو والمدرب نتاعو. دونك من ناحيه التثقيف الصحي بما انه صغير مش مسؤول على روحه وهو مسؤول منا. دونك التثقيف الصحي في فيما يهم الأطفال هو أهم بياسر مما يهمنا إحنا شخصيا. صحيح. دونك كيفاش بمناسبة الفصل حبيت ناخذ مثال. ناخذ مثال البرونشيت اللي برونشيت اللي يقولوا برونشي برونش وما القصبات. أي. تي انفلاماسيون يعني التهاب القصبات لدى الأطفال. ومش باش نحكي على التهاب القصبات العادي اللي يجي مره لكل صغير، لان هذاك سابوز با دي بروبليم ما يعملش اشكال عاده شويه وساعات يبرى وحده. حبيت ناخذ حاله اعقد شوي ولكن مش مخطره. هو التهاب القصبات المتكرر. مش معناها المتكرر مش المزمن. حاب الفرق ما شنو الفرق ما بين المزمن والمتكرر. المزمن حاجه موجوده على طول، اشهره ديما موجوده، سكر طال على طول، دم طال على طول، كح على طول. المتكرر تعدي فترات فم وفترات ما فماش. ما فماش بالكل. أو ما فماش علامات يلاحظها الوالدين، او ما فماش علامات يلاحظها الطبيب، او ما فماش علامات فتصاور. هذا يسمى المتكرر لو ريكورون، وهذا يخلق مشكله. عند الـ عند الـ عند الوالدين ولا ربما عند المريض. شيء مشكله شبيه يبرى ويعاود يبرى ويعاود يبرى ويعاود به في الحالات هذه في النوع هذا من الامراض من الناحيه السيميولوجيه. السيميولوجيا كنت قلت قبل ديما نعاود هي علم علامات الامراض. راه الطب يبدا بعلم العلامات وفيه دقه. من الناحيه السيميولوجيه لو كان الولد الوالدين او الكفيل نتاع الصغير هذايا ولا المروضه نتاعو ما يعطيش المعلومات بدقه للطبيب راه التشخيص ينجم يكون ماهوش صحيح. مثلا تزامن حاجة بحاجة بار اكزومبل بدات البرونشيت عنده من اللي بدا يمشي البقعة الفلانية من اللي دخل الشتاء هك التزامن هذاك ماهوش بالضرورة معناه نخرجوا منه سببية لكن معلومة إذا معلومة. حبيت ناخذ المثال هذا لأنه مهم نذكر شوية أن الالتهابات القصبات الحاد نجم نقوله العادي لدى الطفل. العادي شو معناها العادي؟ كان عادي هو مش مريض العادي أي. يعني البسيط اللي هو فيه شوية كحة سخانة مرتفعة شوي ضيق تنفس بسيط جدا هذايا هو الدالج أكثر هو الموجود أكثر بالنسبة للطبيب وقت يحط الصناطة على صدر نتاع صغير يسمع تخرخيشة صغيرة الحالة هذه هو التهاب القصبات القول العادي الحاد اللي هو متاع كيلك جور اللي هو ما يستحقش أنتيبيوتيك ما يستحقش أكسجين ما يستحقش زرارق بسيط وعادي جدا ويدويه الطبيب بشوية دواء مضادات للكحة اللي معروفة تتعمل عند الصغيرات. هذا التهاب القصبات المتكرر الحاد عند الصغيرات تكون بين 6 شهور و4 أو 5 سنوات وعليش خاطر الفترة هذيك احنا صغير بعد ما يولد نتصور أنه هو تخلق وسيء لا راهي المرحلة هذه هي مرحلة تطور الجهاز المناعي الجهاز المناعي صغير تخلق وجاء حاضر باش كما نقول أنت عندك كورديناتور حطيت له الإكسبين تاعك لكن جهاز المناعي ما يخدمش هكا يجب تكون عنده ذاكرة مناعية شو معناه يجب يمرض وكل خلايا تعرف كل مرض وتقاومه وتكون عنده ذاكرة مناعية دونك صغير راهو يلزم يمرض في الفترة يلزم يمرض لأنه يلزم يتعرض للفيروسات ويواجهها باش تولي فما ذاكرة مناعية دونك ما تخافوش من المرض ولو أنه يكون متكرر شوي لكن فما حالات يمرض برشا صغير كل شهر كل 15 يوم هذه ربما نتقلق أكثر حتى وياخذ وياخذ وياخذ ياسر أنتيبيوتيك أم وحدها تعطيه أنتيبيوتيك راهو ممنوع الفارماسي يعطيه أنتيبيوتيك يمشي للطبيب وما يقولوش راهو الشهر اللي فات او ينساو او يتنساو اللي هو ما خذاش راهو ماهوش هكا التريتمون ماهوش هكا لابروش ماهوش هكا نشوفوا البرونشيت المتكرره لدى الاطفال. معناتها باش نوضحوا دكتور النقطه هذه مثلا صغير في الشهر اللي فات مرض بالجريب ولا خذ برونشيت ومشي للطبيب وعطاه مثلا انتيبيوتيك ولا عطاه دواء معين وبري منه وعاود مرض المره هذه لازم اول معلومه نوصلوها للطبيب اللي صغيرنا مرض الجمعه اللي فاتت ولا الشهر اللي فات واخذي الدواء المعين اهم العلامات اللي عند الصغير اللي انا صغير قدام الطبيب باش يشوفهم راه العلامات قول له راه ولدي عنده سخانه وراه يكح ويشوف فيا راه يكح هكا سيء اعطيه المعلومه اللي هو مش قادر يستقيها وهذا مفسر علاش هذا مهم تو مفسر علاش باه كنت وصفت السيميولوجيين البرونشيت عند الصغير قلنا كحة سخانة مش مرتفعة البرونشيت العادية اللي هي الأسباب نتاعها عادة فيروسية لدى الطفل في العمر اللي حكيت عليه من 6 شهور حتى 4 سنوات مش كما عند الكبير. الكبير عادة البرونشيت تجينا في الشتاء من الفيروس نتاع الجريب اللي هو يتسمى تقنيا انفلونزا الجريب انفلونزا لكن ثم مئات بر الاف من الفيروسات الاخرين اللي نجموا يعملوا بروده وكحه كيما الجريب لكن هما مهماش الجريب الجريب هذاك اللي نجم يكون فيه تعكرات واللي احنا موجود ليه تلقيح ويلزم اللي عنده سكر يلقح ويلزم اللي عنده أزم يلقح ماهوش هذوك معناها ثم فيروسات اخرين قولوا اولاد عمه اولاد غاته وهم بالمئات والالاف وهك علاش الصغير نجم يمرض ويعاود ويمرض ويعاود لكن حدهم حد غادي حدهم حد صدر حدهم حد الكحه هذوما يسموهم تقنيه لفيروس باراجريب الفيروس برا كلمة برا معناها موازي للجريب وهم عددهم كبير برشا في السن هذه اللي هي من 6 أشهر لأربع سنوات على 6 اشهر نجزنا 6 شهور لولين 6 شهور لولين صغير ما زالت عنده مضادات من عند امه وعاده في العمر هذايا ما يخرجش لبرا معناها يحميوه بالباهي يبدا في 6 شهور بدا يمرض بدا كذا يخرج برا ويحتك بالاخر يحتك بالاخر لان يعني الفيروسات هذه ما تجيش وحدها كطائره في الهواء يجيبها واحد اخر يعني تنتقل بالعدوى فوالا دونك لي فيروس باراغريب هما ويتسموا ميكسو فيروس مثلا في الحالة هذه مش مهمة للاسم التقني للمستمعين هو سبب في البرونشيت هذه به فما حاجة في التشخيص قلوا تشخيص المرض يسموه الطب التشخيص الإيجابي معناها هاك المرض راهي برونشيت ناتجة عن التهاب ناتج عن فيروس لكن فما يسموه وفما تشخيص ما دياغنوستيك ديفرنسيال راهو مش كل كحة ما نقولوا احنا هنا راهو برونشيت راهو السبب نتاعو فيروس باش نحكي على هذو مقبل رغم انهم هم الاقل باش اونفالي ليميني باش نحصروا الموضوع شنو هما الحالات اللي نجم صغير فيها يعطي علامات نتاع برونشيت وهو ما عندوش برونشيت او تكون علامات برونشيت عنده قويه برشا اكثر من المره اللي فاتت او اكثر من الصغير اخر نبدا بحاله بسيطه مثلا الصغير اللي عنده نقص في الحديد الصغير اللي عنده نقص في الحديد عنده نقص في المناعه ونقص في الكريات الحمر ونقص في الفونكسيون نتاع الكريات البيضاء دونك الصغير هذايا راهو يعمل برونشيت برش وإلا البرونشيت نتاعه تكون قوية بزايد كيفاش نعرفه وعلاش هو الفترة هذه اللي بين 6 شهور وعام واربع سنين صغير يبدأ يفقد مخزون الحديد اللي عدته له أمه وهو مازال مبداش يأكل مخزون خاص به أيوة يلزمه يكون هو مبداش يأكل في الباهي دونك في كلاج هذه هي العمر نتاع فقدان كمية كبيرة من الحديد من البدن اللي هو يؤدي إلى ضعف في جهاز المناعة وضعف في الكريات الحمراء اللي هي نقل الأكسجين دونك يعمل برونشيت بزي دونك مش أنتيبيوتيك فيرغان لا دوزاج نتاع الحديد عملان إنفاس وتصليح النقص نتاع الحديد واضح وينتهي الموضوع يعني كل صغير حسب احتياجاته البدنيه بدرجه اولى حسب الوضعيه الصحيه نتاعها منذ الولاده تقريبا حتى للسن اللي تحدثنا فيه لكن تبقى ربما الحلقه الاقوى دكتور في انه الصغير في الفتره هذيك تقريبا الصغير حتى للستة والسبعة سنين ما يعرفش يشخص وما يعرفش يوصف الامراض نتاعه دونك هنا الدور الكبير للولي ولا لاحد المقربين للصغير هذا ايوه لهذا الصغير الطبيب يلزمه عنده معلومات مثلا الطبيب باش يسال هنا شي ياكل الصغير اذا كانوا الولي ما جاوبش تبقى حاجه ناقصه معناها تقول انت للمريض انا هذا صغيري على الكحه راهو عنده برونشيت اش ما دخلنا في الماكل لا دخلنا في الماكل لان الماكله تجيب الحديد واللي عنده نقص حديد المناعه تنقص واللي المناعه تنقص يعمل برشا برونشيت دونك هنا من أهمية المعلومة اللي تيسوقها دونك ما تخمموش في التشخيص زعما ولدي ايش عنده زعما ولدي خمم في الأسئلة اللي تيسألها لك الطبيب واللي تظهر لك ليست ذات علاقة بالموضوع هذاك راهي مهمة جدا حضر روحك للأسئلة هو ما هواش تحقيق ما هواش لكن معلومات تدخل المخ نتاع الطبيب باش ينجم هو باش نوضحوا زاد الوضعية نتاع الصغير فوالا أعطيتكم المثال هذايا باهي نجم نعطو مثال واحد آخر فما صغيرات يكح ملي تولد قل نجم تكون خالته ولا أمه ولا حاجة صديره تعب ما لو جاء ناقص في التنفس صدره كحته برونشيت كحته صدره برونشيت وهو ناقص ويقع التركيز هكا على الأمور الصدرية لكن لو كان نلاحظوا أن الكحة هذه جات من نهار الأول وعنده شوية رداد بكمية صغيرة لكن متكررة ورداد هذه يجي بعد الأكل مباشرة وخاصة وقت اللي يأكل حاجة ليكيد وخاصة عند تغيير الأوضاع متاع الجسم وأحيانا تكون عنده جايع وأحيانا الرداد نتاعي يكون فيه شوية دم نشكه في فم المعدة المحلو. ما هيش الرية هنا، ما هماش القصبات فيه مشكلة، فمشكل آخر. اللي قائل أن يقول ويسألني الواحد ايش دخل هذا في هذا، المحتوى نتاع المعدة هو حمضي أسيد. ربي خلق الواش الحمض هذا الأسيد باش يهضم كل شيء، يهبط في المعدة تهضمه، معناها تلمال الأسيديتي الحموضة نتاع المعدة توصل درجات ما تخطرش على بالكم، لدرجة أنها هي قادرة على أن تذوب العظم، على العظم قادرة تذوبه، ويجب أن يكون كذلك، وهي قدرة ربي محمية من هالأسيديتي اللي هي تنتجها. لكن الماكلة كيفاش توصل للمعدة؟ توصل عن طريق البلعوم. الرابط ما بين المعدة والبلعوم سيفالف. ايش معناها فالف؟ يعني يعدي من البلعوم للمعدة لكن رجوع على لا. واذا كان الفالف هذايا، هو مش وقته باش يفسر كيفاش يخدم الفالف، اذا كان الفالف هذايا الرابط ما بين البلعوم والمعدة ما يخدمش بالباهي، كي ياكل الصغير الكونتوني جاستريك معناها اللي موجود في وسط المعدة يطلع لفوق. يطلع الفوق، ونكل يطلع الفوق يقع عرداد، لكن عادة كي تطلع كميات بسيطة وخاصة بعد الماكلة يطلع لسيد. لسيد هذا يطلع في البلعوم. بالنسبة للكبير وقت يطلع له لسيد في البلعوم يحس بحرقة كبيرة في معدته، الحموضة معناتها. أيوة الحموضة، يحس بحرقة كبيرة. بالعام الجير اللي نتحدث عليه. ولا الجير صغير يا أخي، صغير مش ماهوش بش يوصف لك الجير، بش يبقى يأكله فيه الجير، لأنك الحموضة هذيك تعمل فوسروت يتوصل على مستوى الحلق، شيء منها يخرج البرة لربما، وشيء منها يدور ويرجع في القصبات. القصبات حساسة جدا كما البلعوم، والبلعوم أكثر لهذه الحموضة اللي هي مش الفيروسات تعمل التهاب في القصبات ويكح، ويمكن تطلع حتى سخان الكل ويمشي في بانا سيتينو برونشيت وسيتينو بكتيري، ونعطيهم انتيبيوتيك ونعطيه ونعطيه ونعطيه وما تبراش وما تبراش وما تبراش وما تبراش. دونك العلامات المصاحبة يا ولي يا أم يا مربية، العلامات المصاحبة للمرض أنت اللي جاية على خاطر واللي يمكن يمشي في بالك ليست ذاته علاقة، لأنا جاية تو باش نعدي على صدره مش على معدته، نجم تكون المشكلة اللي في معدته، فمعدته المحلول هو اللي أدى إلى هذاك. نعم واضح به. بدنا نزيد نذكر السادة المستمعين إذا كان عندكم وضعيات تحبوا تستفسروا عليها تكلمونا على 75 493 859. اليوم نتحدث على ضرورة بدقة إنه نكونوا شخص مرض أبنائنا، أيضا نتحدث على التهاب القصبات لدى الأطفال. دكتور نعرف اللي عدد من الأطفال اللي نجم مع حلول فصل الشتاء تتكرر الإصابات متاعهم، ولا تعرضهم زادة للبرونشيت، ولا زادة بعض الأعراض متاع الأمراض الشتوية أو الموسمية ونزلة البرد الموسمية. يقول الولي يقول لك مثلا هزيته في أول الشتاء ولا في أول الشهر للطبيب وعطاني دواء، يبقى الولي يستعمل فيه كل ما يحس نفس العلامات عند صغيرة، يبقى يستعمل في نفس الدواء حتى بفترات مقطعة. معناتها كل ما نحس لصغيري عندها سخانة نعطيه نفس الدواء، كل ما نحس لصغيري عندها ربما شوي كحة شايحة نعطيه نفس الدواء. في الحالة هذه وقتاش الولي يستعمل الطريقة هذه، وقتاش لازم تدخل آخر؟ ملاحظة هامة به، احنا قلنا ولي عنده دواء هو خمم وشخص قال المرضى هذه تشبه الآخر والدواء اللي فات هذاك مشى معاه، دونك استنتج بالضرورة أن المرضى دي باش يبري. هبش نقول حاجة واحدة، الطبيب وقت اللي شخص المرض شخص بناء على العلامات اللي عند الصغير اللي انت تو شفتهم كيف كيف، لو الطبيب راه قادر يفرق. شخص على الكلام اللي عندي يقوله له لك انت نسيت حاجه، الفحص نتاع الطبيب اللي هو قادر يغير هذاك الكل. انت المره الثانيه اللي ما مشيتش للطبيب شخصت واهملت حاجه تتسمى الفحص السريري، اللي هو في المرض يتسمى مقدس. مقدس اصلا، يعني الطبيب يعاقب ان شخص دون فحص سريري. دونك الفحص السريري هاك الصناطه اللي حطها له على صدره هذيك مهمه جدا. احيانا وفي كثير من الاحيان ماشي في بالها الام ان هي نفس المرضى وهو ما هيش نفس المرضى، هذا دين بار. دوتر بار ان تكرر المرضى مرتين ولا ثلاثه راهو يغير من الكونديتا تونيل، راهو يغير. شو معناه؟ معناه مرضى تعاود، وقت اللي تعاود الطبيب يراجع نفسه، هو التشخيص الطبي ليس حكما نهائيا، عمره ما كان حكما نهائيا، والدوسي نتاع المريض يبقى محلول حتى بعد وفاته. معناها راه مش حكم، ماهوش حكم تعقيب، ماهوش حكم استئناف، هو تشخيص وقابل كما يشبه اكثر حاجه يشبه بالفتوى اللي هي تتغير حسب الزمان والمكان. حتى التشخيص تعطيه مش معناها ماهوش صحيح، لا، في اللحظه ذيك راهو هكا وهكا، وبعد راه تتغير الظروف وتتغير بسرعه في حتى صغير في في في حد ذاته كل شهر قاعد يتغير، قاعد يتغير البنية الجسدية يكبر يزيد الفيروسات برشا، المره هذه فيروس هذايا، المره هذا فيروس هذايا. دونك احتياط بالنسبة للصغيرات ماذا بينا، وكما الكبار ما نشخصوش وحدنا وما نعطيوش الدواء، وخاصة الانتيبيوتيك وحدنا من تلقاء أنفسنا بحجة أن هذا المرض، هذه العلامات، هذه المتلازمة تشبه إلى حد كبير ما سبق. هذا ليس صحيحا، تشبه إلى حد. تحب أنت تعاون صغير ميزان سخانة في الدار، قص شكيت قص سخانة مرة مرتين وثلاثة، هز وريقة يقولوا البارح عنده، وقلت البارح عنده، وقلتين البارح عنده، المرة هذه كحكي من المرة اللي فاتت ما عودتوش كذا، عملت له كذا زي وريقة بالنسبة للي يكتب، يكتب وريقة باش ما ينساش راهو عنده هك، وتوا وزنته كذا، وتوا تعطيه هك العلامات، راهو التشخيص يجيك ليد هو بسرعة كبيرة ياسر فعلا. وفي كثير من الأحيان راك تتفاجئ، مش تتفادى بالصوص السلبي، اللي مش في بالك تلقى مش هو، أي اللي ماشي في بالك راهو تلقاه مش هو، وهذاك يزيد يأكد أنه يستدعي تدخل الطبيب. دكتور باش نواصله بعد شوي، لكن عندنا اتصال من مدام ليلى ربما استفسار. صباح الورد والياسمين. ألو صباح الخير أختي. نهارك زين ومرحبا بك أختي. الله يعيشك. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعيشك بربي. حبيت نسألك على وضعية ولدي، معناها حيرت فيها بصراحة. طبعا ولدي ديما قراج ما تجع فيه ويكح، عديت عليه في كل بلاصه يقولوا لي راه واخذ ضربه هواء من الصغر، وبعد قالوا لي لازم ينحى اللحمات، نحيتهم لعمنو لحمات الانف ولا القراج الانف؟ لا القرا الزوق، نحوا الزوق. قديش عمره مدى؟ عمره تو 8 سنين، نحى عمره 7 سنين. اي نعم. وفما تحسن في الوضعيه ولا لا؟ لا بالنسبه للوضعيه تحسنت، اما تو شنو المشكله؟ القراج ما يجعوش فيه ديما، اما الكحه وين تجيه برانشيت تتحوق عيونه ووجهه يصفى، وديما جيت يرد ديما معناه أي حاجة جيت يرد كي يبدأ شدات الكحة جاء المدة هذه كحه. واضح. حاولي تبقي معنا مدام ليلى ربما دكتور فماش فما أسئلة ولا حاجة. تفضل دكتور. في العمر هذايا هي اللي وصفته، يعني صغير وقت اللي كح ويرد هذا ليس خطيرا بحد ذاته، أو التحويق في العينين هذا هذا هذا ليس خطير، ماهوش ماهوش ماهوش مخطر. بقينا في المرات اللي مشافي للطب، وابرمو الطب الشخص المشكلة نتاعه ونحاولوا اللحمات اللي هم سبب في البرونشيت المتكررة، لكن بعض الأولياء يظنوا أحيانا أنه وقت نحاولوا اللحمات والطبيب قال في الأول اللي هم سبب اللي هو ما عاش بش يمرض بالكل بالبرونشيت، لا يمرض يبقى يمرض بالبرونشيت، كان يولي مرض بالبرونشيت يولي ما هواش عادي. وهذه السنة اللي تحكي فيها المدام هو عادة في 8 أو 7 سنوات يكتمل النمو النسيجي للبومون والأولياء أنا نحس بهم اللي ماذا بي صغير وما يمرضش، راو بعد الفترة هذه يا مدام مش ينقص برشا صغير. أنت كيفاش تعاون في الموضوع هذايا؟ أنه الاستحفاظ، تستحفظ لماكسيموم في المطر كما يلوم، وطالما هو يبدو كونه صغير هذا تفحص بالباهي، طالما أنا نحوله اللحمات أكيد ما ثماش مرض مزمن، معناها ما فماش حاجة أكيد ما عندوش حلان فم متاع معدة. لفات كونه كح كحة شايحة ويرد على إثرها مش معناها ذي فم. وبالنسبة للتحويقة العينين هل إنه عندها علاقة صعب الوضعية؟ بالنسبة للطفل وحتى الكبير أي انفكسيون يعني تعفن أو التهاب بسيط قولش بيه هذاك عنده شكل ما عندوش في الطب، نقولش هيك ساعات تجي وساعات ما تجي. تحويق انت على عينيه نجم تجي للانسان مجرد لان يكون مرهق لا اكثر ولا اقل، ليست علامه خطيره، ربما اجهاد هو من الصغير يلعب برشا ويبدا برونشيت وما يكلش بالباهي يعمل تحويقه. بقينا اذا كان عدد البرونشيت يفوت يولي برشا تمشي للطبيب، لربما استجد شيء اخر. ثم نحب نثير انتباه المدام هذه الى حاجه، كان نسألها وخليها تجاوب روحها هل الصغير هذا عنده حاجة حساسية مثلا عنده شي نفاط يعمل نفاط برشا عنده شي صفرة وقتها هو صغير عملش انتوليرانس لبروتيين دي لدفاش معناتها حساسية عدم تحمل البروتينيات هنا نحب نحطها في البيست أنها الفو إليميني مع الطب حساسية أي مادة ربما عندها منها أنا حساسية معينة أنا سبق حكيت على الرفلوج استروجوفاجين الرجوع المعدي البلعومي لأنه هو يجي من يبان من من من نهار الأول ثم تو باش ركز على حاجة أخرى حاجة ثانية اللي هي الحساسية راهو الحساسية ماشي في بالعباد حساسية هي كان الطفح اللي يخرج في الجلد فما عباد أخرى ماشي فيهم الحساسية كان الضبطة وكان الفدة أحيانا الحساسية تنحصر في الكحة فقط في الكحة فقط وكأنها برونشيت دونك هنا يلزم تثبت مع مع مع طبيب تمشي له وتشوف ولدي عندوش حساسية وبش يسألها انت عندك شي حساسية بوه عندوش حساسية لواش لأن الحساسية فيها جانب وراثي اللي بنا نصحها باش تخمم في الموضوع هذا ما خوفاش قلش راه ولدك عنده حساسية لكن باش نكملوا التشخيص العام نتاع الوضعية نتاع الطفل هذايا نمشوا في الثنية هذايا انا اعتقد ان الطب مشاو في الخط هذايا مش لانهم مشاو اي هو مدام ليلى زادة قالت انه بعد ما نحينا له اللحمية لاحظنا اللي فما تحسن في وضعيته لكن ربما مع حلول الشتاء يعاود يرجع للجريب وعاود يرجع للكحة دونك هل انه في الفترة هذه بالذات ضروري انه مراجعة الطبيب ولا تكتفي ربما بالملاحظة متاحة اذا كان هالبرونشيت ما هي فماش سخانة قوية اذا كانها مجرد كحة وحتى كانها شايحة وحتى كان فيها فيها فيها رداد اذا كان ما ثماش ضيق تنفس اذا كان ما فم صغير وجهه ما وصلش طاح ولا كذا ريه برونشيت عادية نجم تعطي يصيروا العادي 3 أو 4 أيام ما تنحش تولي تهزر طبيب ريه برونشيت عادية مش معناها نحات اللحمات راه ما عادش يمرض ببرونشيت مش معناها ما وقت نحوا اللحمات اكيد تاكدوا ان ما فماش حساسيه في اللحظه هذيك كل شكل لكن نجموا يراجعوا الوضعيه هذه تو في الفترة هذا يعتمد هي تو نجيب الجواب بدقة يعتمد على عمق البرونشيت الكحة اللي عنده معناها عمق شو معناها عمق يعني تعكراتها يعني هل سخانة 38 ولا 39 ولا 40 هل هو كحة شايحة برا أو يوصل يتنخم العمق تحديد لجرافيتي ومدى تكرارها ويبقى ذاك ديما عند طبيب أنا نطمنها حسب ما تحكي لي نطمنها على الحالة تاع صغيرة راعم التحويقة في العينين وراعم الرداد اللي هو مصاحب للكحة وهو طبيعي ونجم يجي حتى الكبير واضح في الجزء الختامي بعد شوي إن شاء الله دكتور نلحظته خاصة على طرق الوقاية قاتل التشخيص لازم تسبق زادة مرحلة مهمة جدا إنه ما نخلوش صغيرنا يوصل للمرحلة هذيك قبل هذايا عنا فاصل غنائي وراجعين نواصلوا معكم المشوار برهان نخرج فاصل وراجعين ونزيد نذكر السادة المستمعين اللي حاب يستفسر ولا عنده أي وضعية صحية للصغيرنا تنجم تكلمونا على رقم التليفون 75 493 89 159 ألف سلامة يا ريت نبدالة أنا مشغول عليك طمني مالك ألف سلامة الآه حبيبي يا ريتها في إيدي هدايا ألف كلمة حب حبيبي بتقولها عينيا نفسي أحوش الآه حبيبي يا ريتها بإيديا مش عايز تتألم ثانية ده أنت دموع بتسوى الدنيا مش عايزك صوت نفسها والعالي صوت نفسها والعالي لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفسي وحشتوني وحشتوني للي عيني عيني سلطان الغرام للي عيني عيني صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي سمعنا مجد القاسم في ألف سلامة توصلنا لثمانية وسبعة واربعين دقيقة مواصلين معاكم من جديد نواصلوا كما العادة نتحدثوا على قيمة حسن تشخيص الأولياء لمرض أبنائهم ومتابعة زيادة الفترات اللي ربما تتغير فيها بعض المعطيات الصحية وقت اللي صغيرنا يمرض سواء كان بنفس المرض لا قدر الله اللي كان أصابه في فترة معينة ولا زيادة مرض يتزامن مع الفترة اللي هو فيها كما موسم الشتاء. تحدثنا عديد التفاصيل دكتور ذياس غيلون مازال حاضر معنا. مرحبا دكتور من جديد. ربما الفترة اللي هي أضعف فترة بالنسبة للصغير لكن أقوى فترة بالنسبة للولي اللي هي فترة الوقاية، وربما ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج، وإذا كان أحسنت الوقاية فإنه التشخيص ربما بعد باش يكون أوضح. ساعات الوقاية والعلاج يكونوا مع بعضهم. باش نحاول نلخص ونوضح للمستمعين، كنت فرقت ما بين الالتهاب القصبات المتكرر اللي هو جرثومي كان فيروس ولا بكتيري والأسباب الأخرى. في الأسباب الأخرى الوقاية هي معالجة الأسباب. إذا كان فم المعدة محلول نعطيه الدواء، وإذا كان الدواء ما وصلش نوصله حتى الجراحة. إذا كان فم نقص في الحديد وتشخص الوقاية من تاع البرونشيت هذه لو يصحنا باش نسميه برونشيت هو علاج نقص الحديد الحديد هذاك. إذا كان سبب البرونشيت هذايا وسبب الكحة هذه هي حساسية، هي مدوات الحساسية هو اللي باش يوصلنا احنا اللي نرتاحوا من هالبرونشيت هذه. دونك ولكن يبقى التهاب القصبات الحاد الجرثومي المتكرر وهو الغالبية في الحالات هذوما نجم نلخص بهم. فما دو سيتياسيون تكون برونشيت عادية سامبل كما وصفتها، شوية كحة شوية سخانة من غير ضيق انفاس من غير حتى شيء، برونشيت عادية عادة فيرال فيروسية، شوية دواء انتي استامينيك تمشي على روحه. بون نجم هي تتعكر شوي وتقع نفسها انفيكسيون بكتيريان اللي وقتها يسحق انتيبيوتيك، ياخذ انتيبيوتيك المناسب حسب الطبيب ويراجع الطبيب في اثناء البريان نتاعو. به لو كان هذا ولا متكرر اكثر من اللازم ربما الطبيب يشخص اللي اللحمات نتاع الانف الجيوب الانفيه يلزمهم يتنحاو، هذه واحد يتنحاو هما ينقص العدد نتاع البرونشيت، والا فما بعض التلقيح ضد انواع من البكتيريا، والا بعض الادويه اللي هي تحسن من الاداء نتاع جهاز المناعه. اذا كان هذا كله ما وصلش عمل احيانا نتلز أن الطبيب يخرج الصغير من الكريش كريمان. كون صغير هذا ينجم يكون ما مخوفش الوالدين، عنده التهابات في القصبات جرثومي فيروسي وأحيانا بكتيري ومتكرر وهو مرتبط بنقص لربما موضعي في المناعة في البومون تاعه، مازالوا ما وصلوش الماتيراسيون ايمينولوجي وكي يتعرض برشا للصغيرات هم مش تعبين برشا لكن هو يتعبوه، والحل هو لو ريتري دو لا كريش كاريمون. لو ريتري دو لا كريش على ما نوصلوش مع الصغيرات، لكن احيانا افيك اون كور كليماتيك معناها نعرفوش المساج والحاجات هذيك، لان احيانا ربما فما صغير يوصل ماتيراسيون بالمونار في 6 7 سنين وفما صغير لا. حاجه اخرى انا ما قريتهاش ونحب هي نتم بها، ارجوكم في جميع الامراض الجرثوميه فيروسيه كانت او بكتيريه راهو الانتيبيوتيك اللي مشى في بالكم دواء المرض هذاك راهو داوى 10% تعمل مشكل، 90% تعرف شكون قام بها؟ قام بها ما يسمى بجهاز المناعه. جهاز المناعه هذايا عمركم ما تخمموا ياسر في تقويته، لانه هو راهو ديما لبس عليه الا في بعض الحالات الوراثيه او بعض لي زانفيكسيون غراف كيما فقدان المناعه المكتسب. جهاز المناعه راهو جهاز قوي وقوته زاد منين جي، اولا انا مخلوق بالباهي ومنظم وكل شيء، ثم انه ماهوش زي القلب ولا الكلو، هو متجدد لما تموت خلاياه يرجع. اهم حاجه لجهاز المناعه باش يؤدي هو واجبه اللي هو يوصل يفوت 90% وكحيانا كثيرة وفي الغالب 100% هو احترام. هتقولي شو معناها احترام جهاز المناعة؟ ما تعطيش دواء ما هوش بلاستو وما تعطيش بعض الأدوية اللي هم مسكنات ديما كنكمل اللي هم كورتيكويد اللي هم يونيديكس على أبسط كحة ولا حاجة، لأن هذاك ومكتوب الداخل هو مثبط للمناعة. إياكم وإياكم أن تثبطوا المناعة بأدوية بتعلى أن هي تخفف من العلامات، وهذا خطير. واضح. وديما دكتور ربما مراجعة الطبيب مهم جدا، اليوم استشارة الطبيب مهم جدا. الوصفات اللي نجم ناخذوها للفارماسي دون استشارة الطبيب، ولا وصفة قديمة شوي وولدي مريض بنفس المرض وإلا عنده نفس الجريب متاع المرة اللي فاتت نمشي بنفس الوصفة نتصوروها، كل إجراءات نجم تكون إلا غلطة وهي في حد ذاتها ضعف من نجم تعمل الملع. نجم تعمل مشاكل وإحنا نحاول وقت نربح مال ونربح وقت ونربح كل شيء، نخسر برش. عموما ألف سلامة للناس الكل، ونقول لهم إن شاء الله سلامات للناس اللي يسمعوا فينا وخاصة صغيراتنا. ما تنسوش زادة إنه نضعف ربما في الاهتمام بيهم في الفترة هذه بالذات. يعيش. شكرا دكتور ويعطيك صحة على الحضور والكل هذه التفاصيل. دكتور فياس غيرون اللي رفقنا اليوم في الفقرة الصحية، ألف سلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم. المرة هذه بصوت لورا خليل اللي تقول 60,000 سلامة، مش كان 1,000 سلامة واحدة، وراجعين نواصل معاكم المشوار ديما في صباحك هيك بالليل.